وفي حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه الألباني. ففي هذا الحديث أن نقول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله شرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على اعتبارهما من الشرك، فإذا اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو شرك أصغر. ومنها فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم شيئا، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير بن الله، ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل. كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها، فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ومنها قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الفوائد أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ومنها أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء حتى بالكعبة التي هي بيت الله في أرضه، فكيف بغيرها؟ ونهي عباد الله، نهي عن قول ما شاء الله وشئت لما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى، ولما فيه من مساواة غير الله بالله في اللفظ وهو شرك أصغر، وذريعة إلى المساواة في التعظيم والعبادة الذي هو شرك أكبر. عباد الله، لفظ ما شاء الله وشئت منهي عنها، ويشرع أن يقال بدلا عنها ما شاء الله وحده، وهذا أكمل، كما جاء في رواية لحديث الطفيل: فلا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وأيضا يشرع أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أحمد وأبو داود. والفرق بين قول ما شاء الله وشئت وقول ما شاء الله ثم شاء فلان هو أن العطف بالواو فيه مساواة بين الخالق والمخلوق، لأن الواو لمطلق الجمع والاشتراك فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، بخلاف العطف بثم فإنه يقتضي الترتيب والتأخير في المنزلة، وهذا يجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم،